حديث دصدو حشتي أسي عن عائشة رضي الله عنها قالت كساء عائشة خديجة رازي بتن يقوتي أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل روج خندقي شر خندقي برينك الرهك سعديبو أورهت كفتا نيفك ودستي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد في غنبري صلابة خديلي بن خيفتك المزقفت بدأ ليعوده من قريب داش نزيك سراوي بدأت كنكو مالا پیغمبری صلوات خود الیبن اپ رخ مزگفت وابو بجا خیبت المزگفت ودا دا سعد الویره بد دا پیغمبر صلوات خود الیبن گلک جارا بشتن سرا بدد فلم يروحهم وفي المسجد خيف وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم تشتي أو بعد جان دين أذابو هو سحب كاني خين جاريبو خين هات ابناف دستو بيت بصرمانة دا والمزقفت خيبتك هبو اش بني غفاريا فقالوا يا أهل الخيمة بجاقوتن يا خدانة خيبتي ما هذا الذي يأتينا من قبلكم أبتشت اشتاتيت مشرخ وذا يعني أبتشخينا صحبتشيا فإذا سعد يغذو جرحه دما هو سحت كاني برينا سعدي خين يجيت فمات فيها وسعد خد تعالى جرازيبتن اتنف بخيبته دا وبذبرينه مر